هذه تكون لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. وتكون بهدايتهم للإيمان وتوفيقهم إليه وتثبيتهم عليه. انتبه، انت اول اسمع بعدين. قلنا التربية الخاصة هذه خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. وهي ماذا؟ هدايتهم للإيمان وتوفيقهم.